رجل لوطي وهو يصلي، هل يصلى عليه اذا مات؟ ان ترك من هو من يبتدى به الصلاه عليه كما ترك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاه على قاتل نفسه، واراد ان يترك الصلاه على من عليه دين، حتى قال ابو قتاده: هي علي يا رسول الله، ان فعل ذلك فهذا امر حسن. نعم، وان صلى عليه صلي عليه فهو لا يزال مسلما، ولكنه عضو فاسد يجب ان يقام عليه الحد، يجب ان يقام عليه الحد. نعم، وهو مثل حد الزنا. نعم، فقد اجمع الصحابه رضوان الله عليهم على قتله، وانما اختلفوا في كيفيه قتله. ومثل هذا اخواننا في الله يجب المحافظه على اولادنا وابنائنا. من اجل ماذا؟ ما يغرهم شخص، فالاولاد الصغار ربما يغر بحلاوه او يغر بشيء من المال او غير ذلك، وذلكم الخبيث ما يدري او لا يبالي ان يفسده وان يخيره مثل النساء ومثل المراه، بل اقبح من المراه، لانه تسيء اخلاقه وتتعطل آلته. وقد رأينا بل استفتانا من يريد أن يقتل نفسه، ابتلي بهذا وأهله يريدون أن يزوجوه، وإذا نظرت إليه ما شاء الله أينام أن يريدون أن يزوجوه، فيقول: أنا والله أهم بأن أقتل نفسي، فيزوجني أهلي وأبتبر، لا أستطيع أن آتي امرأتي. فماذا ننصحه بالدواء والتعالج؟ قالوا: لا بد له من طبيب نفسي، من طبيب نفسي أكثر من العلاج. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم أن هذه الخصلة الخبيثة الذميمة يجب أن تقام الحدود في مثل هذا، والله المستعان، حتى يستريح منهم المجتمع. وكم من مصائب حدثت في بلاد أعداء الإسلام في أمريكا وفي غيرها بسبب اللواط وبسبب نعم الفواحش، أمراض ما وجدوا لها علاجا، والله المستعان.